بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويشتمل اللعان على واجب ومندوب، فالواجب التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور. واجبات أو الواجب من اللعان أنه يتكلم الملاعن فيشهد أربع مرات ويقول أشهد بالله إني لمن الصادقين، يتلفظ بهذه الشهادة أمام الحاكم، ولا بد من قيامه عند ذكر الشهادة عند التلفظ، لا بد أن يكون قائما عند التلفظ. وكذلك بالنسبة إلى المرأة لا بد أن تكون قائمة بين يدي الحاكم عند التلفظ. لكن هناك قول آخر يقول لا، كلاهما يكون قائما بين يدي الحاكم، كأنما القول الأول أنه كل من يريد أن يشهد بالنسبة إلى الملاعن عندما يصل دور الملاعن يريد أن يلاعن يقوم، المرأة تكون جالسة. أما القول الثاني يقول لا، كلاهما، المتكلم بالشهادة، الناطق بالشهادة، والمرأة، يعني الملاعن والملاعنة كلاهما. نعم الآن يأتي. لا تستعجل الأمور. فالواجب التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور، يعني شو الوجه المذكور؟ هو أشهد بالله إني لمن الصادقين، هذا هو الوجه المذكور. ثم يقول بالمرة الخامسة، يعني يلاعن عليه لعنة الله، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذا اللفظ المذكور. وأن يكون الرجل قائما عند التلفظ، يعني إذا كان وصلت النوبة إلى قول الرجل فالمرأة جالسة بناء على هذا القول، يعني المرأة تكون جالسة ورجل واقف عند التلفظ وعند الشهادة والملاعنة. إذا يصل دور المرأة يجلس الرجل وتقف المرأة وتتكلم، هذا القول الأول. لا، القول الثاني لا، كلاهما واقف. نعم هي أثناء اللعان. وكذا المرأة أيضا تكون واقف. بناء على هذا القول، المقصود من هذا القول ماذا؟ كأنما هناك قول يقول، يعني نفرض أنه تشترطون التلفظ بهذا بالصيغة المذكورة، التلفظ بالصيغة المذكورة، يعني إذا جاء الملاعن بألفاظ مرادفة لتلك الصيغة هل يقع اللعان أو لا يقع اللعان؟ يقول لا يقع اللعان، هو ألفاظ مرادفة. إذا جاء بألفاظ مرادفة للشهادة المذكورة، يعني إذا قال أقسم بالله أو أقر بالله العظيم، إذا قال بهذا بمثل هذه الكلمات، أتى بمثل هذه الكلمات، هل يقع اللعان أو لا؟ لا، إذا اشتراط الصيغة المذكورة فمعناه لا يقع اللعان بالمرادف إلا بالصيغة أحسن. لا، الآن يأتي. نعم، أن يكون الرجل قائما عند التلفظ، وكذا المرأة كذلك يجب أن تكون المرأة قائمة عند التلفظ. وقيل القول هذا للشيخ الطوسي في كتابه النهاية، وتابعه عليه أكثر المتأخرين من الفقهاء. نعم، وقيل يكونان جميعا قائمين، يعني الرجل والمرأة بين يدي الحاكم، يقفان بين يدي الحاكم كلاهما، فيبتدأ الرجل بالشهادة ثم الملاعنة ثم يأتي دور المرأة بالشهادة ثم الملاحظ، يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم. وأن يبدأ الرجل أولا، مو المرأة، أول شيء يبتدأ الرجل، وأن يبدأ الرجل أولا بالتلفظ على ترتيب المذكور. ترتيب المذكور ماذا؟ ترتيب المذكور بين الشهادات، يعني 4 شهادات ثم الملاعنة. نعم، يبدأ الرجل أولا بالتلفظ على الترتيب المذكور وبعده المرأة، بمعنى أنه لو بدأت المرأة باللعان هل يقع اللعان؟ لا يقع اللعان، هذا هو المقصود. وأن يعينها بما يزيل الاحتمال، يعني كيف؟ يعني يجب على الرجل الملاعن أن يعين المرأة بعينها، بشخصها، باسمها، بصفاتها، فلانة بنت فلان، لابد طبعا حتى يبين من هي الملاعن، على من يقع اللعان. نعم نعم. وأن يعينها بما يزيل الاحتمال كذكر اسمها أو اسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها، فيما إذا كان له أكثر من زوجة فلا بد من أن يذكر الزوجة التي يلعنها، لا بد أن يذكر اسمها، لا بد أن يقول هذه الطويلة، هذه السمراء، هذه القذرة، فلانة بنت فلان، لا بد أن يذكرها. نعم، حتى لا بد من التعيين. وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة، فيما إذا كان متمكنا من التلفظ باللغة العربية. أما إذا لم يكن متمكنا من اللغة العربية ولم يكن قادرا من أن يأتي بصيغة اللعان باللغة العربية، وإنما كان متمكنا من غير اللغة العربية، يعني ربما يتكلم بالأردو، ربما يتكلم بالأذربيجاني، ربما يتكلم بالإنجليزي، ربما يتكلم بالفرنسي، المهم بالفارسي. إذا كان كذلك، رجل لا يتكلم اللغة العربية، لا يستطيع أن يتكلم اللغة العربية، فكيف هذا؟ يقول يمكن أن يتكلم بلغته، لكن يشترط أن يحضر مترجمان عادلان. لابد أن يوجد مترجمان عند الحاكم يترجمان ما يتلفظ به. أي حتى لو كان لا يعرف اللغة العربية، لا مو هناك، مو إذا لم يكن الحاكم يعرف اللغة العربية، مثلا لو كان فرنسيا، لو كان فرنسيا وهما فرنسيان لا يحتاج إلى مترجم، كان فارسيا وهما فارسيان لا يحتاج إلى مترجم، بس مع المخالفة أحسن، في حال المخالفة يحتاج إلى ترجمان. نعم. ويجوز بغيرها، يجوز بغير اللغة العربية من باقي اللغات الأخرى مع التعذر، فيما إذا لم يتمكن من التلفظ باللغة العربية، وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة، بمعنى أن الملاعنين يكونان من غير لغة الحاكم، ها، والحاكم عربي، فلا بد من حضور ماذا؟ فلا هنا افتقر إلى حضور مترجمين، مو مترجمين، ها، مترجمين اثنين يعني عادلين، لا بد من حضورهما. ولا يكفي الواحد، لا يكفي المترجم الواحد، بل لا بد من حضور اثنين. نعم، يعني شأنها شأن باقي الشهادات التي تقتصر على اثنين. وتجب البدء بالشهادات، يعني لا بد أن يبتدأ الرجل ب4 شهادات، ثم بعد ذلك بالمرة الخامسة يبتدأ باللعن بالملاعنة. ها؟ إيه، أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به. 4 مرات، في الخامسة أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. نيتا الله يحاسب، أنا مطلع بصدرة يعني. نعم. ولا يكفي الواحد، مسألة بسيطة يعني، هو أبصر بنيته وأخبر بنيته، إذا لم يخبر بنيتي ما بنيتي يعني لم أطلع على صدره الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله أعلم بنيته. وتجب البدء بالشهادات، يعني الابتداء بالشهادات، أو المرأة لابد من التلفظ بالشهادات ثم باللعن، وفي المرأة يبدأ بالشهادات ثم بقولها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، مو أن، أن أن، لأنه أن مخففة من الثقيلة، إيه من الثقيلة، إيه هذا لأنه الصيغة مخصوصة. لا هي تقول المرأة، هي تقول المرأة تبدأ بالشهادات ها، ثم بالخامسة تقول أن غضب الله عليها، علي يعني علي عليها هي، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هكذا تقول. ولا أي إذن هي تقول إيه؟ علي علي أن غضب الله علي إن كان من الصادقين، يعني هي إليها، هي المرأة، أن غضب الله عليها. ولو قال أحدهما عوض أشهد بالله، شوف هذا الرديف، هذا المرادف، أحلفوا أو أقسموا أو أقروا، وما شابه هاي الألفاظ يعني، نعم أحلفوا أو أقسموا أو ما شكروا، لم يجوز، لم يقع العمل، لم يجوز. لماذا؟ لأن فيما إذا تمكن من اللغة العربية لابد أن يقول هذا اللفظ أشهد بالله، مو أقسم بالله، شهادة، لأنه الشهادة شيء والقسم شيء آخر، لابد أن يعني حتى لو كان بغير العربية لابد أن يأتي برديف للشهادة لا للقسم، هذا يقول أقسم أو أحلف. نعم. والندب ها مو قال ويشمل اللعان، ويشتمل اللعان على واجب ومندوب، الآن يأتي إلى المندوب، هذا واجب ها، الذميان هما من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، ليش يعترفون هما بوجود الله سبحانه وتعالى ويقرون بوجود باسم الآب والابن وروح القدس إلها واحدا آمين، هم يقولون هذا، فهم يحلفون أشهد بالله، هم يقولون أشهد بالله، إيه يشهد. من الواجب الآن المندوب يعني المستحب، المستحب ما هو؟ والندب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، يجلس كان يقف طبعا، يجلس مستدبر القبلة، القبلة الآن من جهة الجنوب مستدبر القبلة، لا بد أن يتوجه إلى جهة الشمال، وجهه إلى جهة الشمال، يعني الآن قبلة إلى الجنوب وجهه إلى الشمال، أحسن. أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، وأن يقف الرجل الملاعن ها عن يمينه، والمرأة عن يمين الرجل، هو يقف عن يمين الرجل، يقف عن يمين الحاكم، والمرأة عن يمين الرجل، نعم. وأن يحضر من يسمع اللعان، من هو الذي يحضر؟ هو حي الله واحد يحضر؟ لا، لا بد أن يكون من الصلحاء، لا بد أن يكون من المؤمنين والأخيار، هؤلاء نعم بهذه الكيفية، نعم. وأن يعظه، يستحب للحاكم أن يعظ رجل، طبعا لا بد أن من الموعظة، لأنه مسألة اللعان مسألة صعبة جدا. من يسمع اللعان من الناس، يعني من الصلحاء، من المؤمنين، من الأخيار، هؤلاء يعظهم. وأن يعظه الحاكم، الحاكم يعظ الرجل، يعني كيف يعظه؟ يبين له اتقي الله، يخوفه، يبعد له الأمور، يقرب له الأمور، لعله وعسى، لأنه فيها آثار من الآثار المترتبة عليه، فيها حد على المرأة، هذا إذا لاعن انتفى الولد، وثبت الحد على المرأة، فيها ترجم، فيها قتل، المسألة صعبة جدا، نعم. وأن يعظه الحاكم، الحاكم يعظ الملاعن الزوج، ويخوفه بعد الشهادات، يعني بعد أن يشهد الرجل 4 شهادات بالله أنه من الصادقين، قبل ذكر قبل أن يذكر اللعن يخوفه الحاكم أن استجاب للحاكم فبها انتفى اللعان، ما في بعد لعان، وإلا إذا أوقع اللعان ترتب عليه الأثر. نعم. هي تنفي، لكن الآن شوف ماذا إذا تراجع. لا لا لا إشكال فيه. طبعا بعد ذلك هو ينفذ، الحاكم ينفذ العقوبة. نعم. الآن نقرأ ويخوفه بعد الشهادات، هي موجودة يعني في كتاب الحدود والديات. ويخوفه بعد الشهادات، بعد أن يشهد 4 شهادات قبل ذكر اللعن. وكذا في المرأة كذلك الحال، نفس الشيء في المرأة، كذا الحال قبل اللعن وقبل أن تكشف، قبل ذكر الغضب بما يعظها بما يناسب المقام باعتبار لكل مقام المقال، فينا بما يناسب المقام من الموعظة. وقد يغلظ اللعان بالقول، يعني اللعان بالقول كيف يغلظ؟ يعني يذكر أسماء الله تعالى وأن الله سبحانه وتعالى شديد الانتقام، قوي عزيز الانتقام. لا، هاي بالنسبة للرجل يعني. لا لا لا لا لا، هو الرجل، الرجل يعني بإمكانه أن يغلظ اللعان، فيأتي بأسماء الله سبحانه وتعالى. أسماء الله، هاي أسماء الله، أسماء الله التي تؤذن بالانتقام، بأن الله عزيز بالانتقام، بأن الله شديد المحال، بأن الله جبار، بأن الله مميت. هذه يعني الأسماء التي فيها شدة وفيها مشعرة بالانتقام وبالعظمة. والمكان، المكان الذي يلاعن فيه الإنسان، لا بد من ذكر المكان. يعني مثلا في المساجد يقع اللعان، في المساجد يعني في المسجدين، المسجد النبوي، المسجد المكي مثلا، أو المسجد الأقصى، أو عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عند مشاهد الأئمة. هذه الأماكن يعني يلاحظ هذه. نعم. وقد يغلظ اللعان بالقول، والمكان يغلظ أيضا بالمكان. نعم. والزمان، الزمان مثل يوم الجمعة، يعني مشدد، يقع مشدد مشدد، لأنه يأتي بأسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الله التي فيها الإيذان بالانتقام، الإيذان بالإهلاك. هذا نعم. أو بالمكان يقع اللعان، في المسجد النبوي، في مسجد مكة المكرمة، في المسجد الأقصى، في المشاهد المطهرة المعصومين عليهم السلام، وهكذا عند قبر النبي. نعم. والزمان، الزمان مثلا يقع يوم الجمعة، يقع في شهر رمضان، يقع في يوم عرفة. هذه من الزمان، من ناحية الزمان، هذه الأيام. فهنا يغلط يعني فيه شدة يكون، هذا يكون فيه. نعم. ويجوز اللعان في المساجد والجوامع إذا لم يكن هناك مانع من الكون في المسجد. يعني كيف بالنسبة إلى المرأة؟ ممكن أن تكون حائضا يمنع دخولها في المسجد، يمكن أن تكون نفساء يمنع دخولها في المسجد. فاللعان لا يشترط أن تكون، لا يشترط. نعم. فإذا اتفقت المرأة حائضا، يعني لو صادف أن المرأة في يوم اللعان كانت حائض، واللعان في المسجد النبوي، أقول في المسجد، ليس معقد عن نظر المسجد النبوي، في المسجد، ماذا؟ لا يجوز حضورها في المسجد. امرأة حائض لا يجوز دخولها في المسجد. ها؟ يرسل إليها الحاكم من يسمع منها الشهادات. نعم. فإذا اتفقت المرأة حائضا أنفذ إليها، يعني أرسل الحاكم إليها من يستوفي الشهادات، من يسمع منها، لا يسمع منها الشهادات، يسمع منها الشهادات. نعم. لكن الأولى من هذا، الأولى من هذا، يرسل إليها الحاكم ويوقفها بباب المسجد. الأولى من هذا يرسل إليها الحاكم ويوقفها بباب المسجد فيسمع منها الشهادات. نعم. من يستوفي منها الشهادات. وكذا لو كانت غير برزة، غير برزة المرأة، البرزة المرأة التي تبرز أمام الرجال، يعني تظهر أمام الرجال وتجلس مع رجال تخالطهم لكن مع الاحتفاظ على حشمتها، هذه من عادتها. يعني بعض النساء مع غض النظر، بعض النساء تجلس مع رجال لا حرج عليها، تجلس مع رجال لكن مع الحفاظ على حشمتها، مع الحفاظ على حجابها، هذه البرزة. أما إذا كانت غير برزة، غير برزة يعني المرأة التي لا تظهر، لا تخالط الرجال، هذه مقصودة. نعم. وكذا لو كانت غير برزة، معناه ماذا؟ معناه أنه الحاكم أيضا يرسل إليها، ينسل إليها شخصا يسمع منها الشهادات، هذا مقصودة. نعم. وكذا لو كانت المرأة غير برزة لم يكلفها الخروج، يعني الحاكم لا يكلفها، لا يأمرها بالخروج من منزلها، وجاز استيفاء الشهادات عليها، يعني يرسل إليها من يستمع منها الشهادات فيه، يعني في منزلها. وقال الشيخ، قال الشيخ الطوسي رحمه الله، طبعا قال في المبسوط: اللعان أيمان وليس بشهادات. كأنما الشيخ الطوسي ينظر إلى الصيغة، اللعان، يعني اللعان هل هو يمين أو هو شهادة؟ يقول هو يمين. لماذا يقول هو يمين؟ لأنه نظر إلى الحلف، أشهد بالله، إلى القسم الموجود في اليمين. نعم. باعتبار أنه بس أنه لمن الصادقين، وأشهد بالله أنه لمن الكاذبين، هذه شو هذا؟ كاليمين، مثل اليمين بصورة الحلف. نعم. اللعان أيمان وليس بشهادات. ولعله، لعل نظر الشيخ الطوسي، نظر إلى اللفظ، الشيخ الطوسي نظر إلى اللفظ فإنه بصورة اليمين، إنه لمن الصادقين، وقولها بالله إنه، أشهد بالله أنه لمن الكاذبين. نعم. وأما أحكامه، أحكام اللعان، فتشتمل على مسائل. المسألة الأولى: يتعلق بالقذف وجوب الحد، يعني لو قذف المرأة تعلق الحد، يجب الحد في حق الرجل. لماذا؟ لماذا؟ لأنه قذف، لأنه قذف، فيثبت الحد على رجل، وبلعانه سقوط الحد. يعني إذا كيف يسقط الرجل الحد عن نفسه؟ بلعانه. إذا لاعن قال أنا ألاعن، فيسقط عنه الحد، لا يقام، سقوط الحد في حقه، ووجوب الحد في حق المرأة. فإذا لاعن الرجل وجب الحد، وجب إقامة الحد على المرأة. يا لعن يا أخي، خلونا على كيف. إذا لاعن هو، إذا قذف، أول شيء يقذف المرأة، بقذفه يترتب عليه الحد، يترتب عليه الحد، متى يسقط عنه الحد؟ بلعانه. إذا لاعن سقط عنه الحد وتعلق على المرأة، يعني يقام الحد على المرأة. الآن نذكر هذا ثبت في حد، في حق المرأة. لماذا يثبت في حق المرأة؟ لأنه بينة، بمنزلة البينة. نعم. ومع لعانهما، فيما إذا لعن كلاهما لعن، نعم، ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة، يعني يتعلق ثبوت أحكام أربعة. الأمر الأول، الحكم الأول، سقوط الحدين، يعني إذا لعن كلاهما، كلا الزوجين إذا لاعنا سقط الحد عنهما، هذا واحد، ما هو شهد، لاعنا سقط عنه الحد، هي لاعنت سقط عنها الحد كلاهما، لكن بعد أحكام يترتب عليه، سقط الحد، لكن انتفاء الولد الأمر الثاني، إذا كان بينهما ولد ينتفي الولد منه، من الرجل، لا يلحق، لا المرأة يثبت لها، بس الرجل ينتفي منه الولد. هذا اثنين هو العام للولد ينفي اذا راجل في الولد مثلا. اذا ما عنده اولاد خلص سقط الحد ما يترتب بعد سالب بانتفاء الموضوع، ما في حكم، الحكم يتبع الموضوع. نعم. وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة، يعني اذا كان الرجل قد لاعن لنفي الولد فالولد ينتفي باللعان. يعني اذا كان هناك ولد ولا اذا كان عند هذا مو انا شو عنده خلاص من إلى. وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة هذا اثنين. وزوال الفراش، معنى زوال الفراش يعني شو؟ زوال قاعدة الولد للفراش وللعهر الحجر. هذا بعد ما في، اذا بعد فترة بعد اللعان جاءت له بولد لا يلحق به، هذا زال الفراش عنه. هذا بعد الحكم الرابع والتحريم المؤبد، حرمت عليه مؤبدا. فمعنى هذا جاءت بولد من اين جاءت؟ نعم. ولو أكذب نفسه، ها هنا هاي المصائب هنا. ها الرجل بعد أن شهد بالله أربع شهادات وصل إلى اللعان، في أثناء اللعان رجع عن الشهادة أو قال أنا كذاب. نعم هذا. أما أقول لا، يعني يقول لا لا لا أنا تراجعت، لا أريد أن أشهد، يعني كأنما تؤثر به الموعظة من قبل الحاكم، أو أنه يقول لا كذبت كذبت. هنا ماذا ثبت عليه الحد؟ لماذا ثبت عليه؟ لأنه قذف، لأنه قذف. الذين يرمون المحصنات ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل، نكل يعني رجع عن الشهادة، ثبت عليه الحد ولم يثبت عليه الأحكام الباقية. الأحكام الباقية ما هي؟ يعني انتفاء الولد لا ينتفي عنه الولد، والفراش لا يزول عنه، ولا تحرم عليه زوجته مؤبدا، لا تحرم. نعم. فنعم ولم يثبت عليه الأحكام الباقية. ولو نكلت هي كذلك نفس الكلام، أما لو نكلت هي، نكلت عن شهادتها، نعم معناه شو؟ أو أقرت اعترفت لأنه هو أن كل من ناحيتها هي إذا ترجع عن شهادتها معناه ماذا؟ معناه هو اعتراف ضمني بأنها فعلت، واعتراف ضمني. نعم. أو أقرت، أقرت بماذا؟ أقرت برمي بما رماها زوجها، بما رماها به زوجها. نعم. رجمت لماذا؟ لأنها محصنة. ها ها هناك ماذا؟ هناك جلد، حد القذف ذاك الجن. هنا لأنه قاعد تعترف بالجريمة، تعترف بالزنا، طبعا تعترف حق الزوج ما في. لكن بالنسبة إليها هي لما تراجعت عن شهادتها أو أكذبت نفسها ماذا يترتب عليها؟ معناه ماذا؟ إنما هي تشهد لنفس شهادة زوجها، لأنه تقول أنه من الكاذبين، أشهد بالله أنه من الكاذبين، أشهد بالله أنه من الكاذبين. فلو تراجعت معناه انه من شو؟ من الصادقين. فمعناه ثبت في حقها ماذا؟ معناها انها اقرت على نفسها، فمعناه هي زانية. المحصنة الزانية ماذا؟ ترجم حتى الموت. نعم. رجمت وسقط الحد عنه. حد ماذا؟ حد القذف عن الزوج بلعانه. لكن ولم يزل الفراش، الفراش لا يزول، تبقى الفراش. هي زوجته زانية، شو زوجته بالزانية، الزنا لا يثبت التحريم. نعم. ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم، يعني لا تحرم عليه ولا تحرم عليه مؤبدا، يعني في حال إقرارها بالزنا أو نكولها عن الشهادة لا تحرم عليه، فيجوز له وقيها لأنه زوجته. نعم. لا احنا نتكلم عن احداث، يعني عن عن عما يترتب عن ذلك، يعني هل تحرم عليه هي؟ تبقى زوجته، والولد المتولد منها يبقى ولده. يعني اذا ما اذا اقيم عليه الحد اذا اقيم عليه الحد خلص انتهينا. لا لا لا اذا اقيم عليها الحد انتهت صحيح. اذا بقيت الان مثل الان في زماننا هاربت من الحد او في زماننا لا يقام عليه الحد في زماننا كيف تحرم عليه؟ لا. ولو اكذب نفسه بعد اللعان شهد بالله ولعن بعدين هذا طبعا لا بعد فترة يعني اليمين. لا لا وإنما دائما الله سبحانه وتعالى لا يعجل العقوبة. الله لا يعجل العقوبة في الدنيا, هاي الحقوق مربوطة في الآخرة. يقولون ممكن آثاره يعني ممكن يصاب بالفقر, ممكن يبتلي بمصيبة, لأنه الحلف بالله اليمين بالله. القرآن يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. اليمين بالله صادقا, من حلف بالله صادقا فهو آثم. شايف الذي يحلف بالله وهو صادق آثم. نعم نعم. ولو أكذب نفسه بعد اللعان بعدما لاعن لحق به الولد. لكن لا لا لحق به الولد ليش؟ لأنه هو المفروض حسب الفرض في فرض هذه المسألة أنه لاعن لنفسه الولد, لكنه بعد اللعان بعد الملاعنة رجع عن الملاعنة الملاعنة لنفسه الولد. فمعناه ماذا؟ معناها أن الولد ابنه فيلحق به ويرثه الولد. لا لا خلاص هو سقط عنه, سقط عنه الحد لأنه باللعان سقط عنه الحد. الآن بعد ذلك لو رجع الولد يلحق به, ما يرجع أمام الحاكم؟ لا يرجع الولد له, مو أمام الحاكم, يرجع الولد له. إذا رجع له الولد يترتب مسألة أخرى. المسألة الأخرى ما هي؟ بل نشوف المسألة الأخرى. الولد يرثه لكن هو لا يرث الولد. هذا الشرع. نعم نعم. لحق به الولد لكن لا يرثه الولد ولا يرثه الأب. الأب لا يرثه. نعم. وهذا في مسألة الإرث إن شاء الله تأتي. ولا من يتقرب به كذلك لا يرثه من يتقرب بالأب. لا يتقرب بالأب. أنا يا رسول شو ليس كن ليس من العام, مو أمام الحاكم رجع, ليس أمام الحاكم رجع. أي بعد العام ليس أمام الحاكم, ليس بالضرورة أمام الحاكم, لم يرجع أمام الحاكم, أثبت اللعان ولو أكذب نفسه بعد اللعان. معناه هو أثبت اللعان أولا ثم بعد ذلك قال أنا كذاب. شو يعني هو لعانه لنفي الولد؟ يا أخي المسألة فرضية, فرض المسألة بهذه الصورة أنه أكذب نفسه بعدما أثبت اللعان لنفي الولد. لعانه كان لأجل نفي الولد فقط, لنفي الولد. فبعد أن نفى الولد كذب نفسه قال الولد ولدي, قال الولد ولدي. بعد الحكم ما عند الحكم هذا مسلم فيه مسألة إقامة الحد لأنه قذف, هذا أمر مسلم فيه لأنه انتهينا منه. هذا أمر مسلم فيه أنه لا يسقط عليه, لا يسقط عنه الحد لأنه قذف, لأنه قرناها في المسألة السابقة. حتى يا أبني هاي يعني المفروض أن حكم هاي المسألة معروف مما تقدم أنه حينما يرجع حينما ينكل يسقط عنه, حينما ينكل ويكذب ويكذب نفسه معناه يثبت عليه حد ماذا؟ حد القذف. إيه حد القذف. فهاي المسألة معلومة مما سبق يعني, وما يصير هو كل شيء يعيد هذه المسألة, مسألة معلومة. لكن يرثه الولد ولا يرثه الأب، وكذلك لا يرثه من يتقرب به، من يتقرب بالأب، يعني مثل العم وما شابه ذلك. وترثه الأم ومن يتقرب بها، لماذا؟ لأنه هي تبقى أمه، الولد ابن أمه، ومن يتقرب بها. هذا يأتي في مسألة الإرث، في مسألة الميراث. ولم يعد الفراش، ها طبعا، لأنه هو الكذب متى حصل الإكذاب، متى حصل التكذيب؟ بعد اللعان. نعم، لم يعد الفراش ولم يزل التحريم، يزل يعني من الإزالة، يعني هذه يزول. أحسن، لكن بعد اللعان ثبت خلاص. نعم نعم، هذا أنت تسأل عن الحد، هذه شوف الآن فيه روايتان كما يقول. نعم، ولم يزل، مو يزل، لا يزل، لأنه هاي يزول، مضارع يزول، لأنه لم جازم هون. ولم يزل التحريم، وهل عليه الحد؟ يعني هل يجب عليه، هل يقام عليه الحد، حد القذف أم لا؟ فيه روايتان أظهر روايتين أنه لا حد، ليس عليه حد. الرواية الأولى صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام، في رجل يسأل الإمام الصادق، في رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، الرجل أنكر أنه هذا له، نعم، فلما وضعت ادعاه وأقر به. شوف الآن اللعان موجود، لاعن لنفي الولد، لكن بعد أن وضعته ماذا فعل؟ اعترف به، قالها وزعم أنه منه، أنه هذا الابن ابني، فقال يرد إليه ولده، يعني يلحق به الولد ولا يجلد. هذه الرواية، شوف الإمام يعني لا يجلد، يعني من هو لا يجلد؟ يعني الرجل لا يحد، لا يقام عليه حد القذف، لا يجلد، لأن اللعان قد مضى. ليش اللعان قد مضى؟ شفت شلون أنا فرضت لك المسألة؟ لأن اللعان قد مضى، قد مضى يعني شو؟ اللعان كان سابقا، ومسألة الحد مربوطة باللعان، عارف شلون؟ اي، فمعناه ماذا؟ معناه أن الولد يرد إليه، يرجع إليه، ولا ويبقى كل شيء يلحق به الولد، لكن مسألة التحريم لا، يبقى التحريم والفراش ينتفي على حسب الأصول. كل هذا يعني تبين من هو الزوجة، اي احسنت، يعني لا عنها، لانه الحد متى يثبت عليه الحد؟ يثبت عليه بعد اللعان مباشرة، اذا نكل بعد اللعان امام الحاكم. والفرض هنا، الفرض هنا لا، بعد ان وضعت، يعني هو لاعن وبعد فترة لما وضعت الولد اقر واعترف به، في مثل مو امام الحاكم، وانا قلت فرض المسألة هذا. نعم. واما الرواية الاخرى عن محمد ابن فضيل عن الامام الكاظم عليه السلام، الرواية الاخرى محمد ابن فضيل عن الإمام الكاظم يقول، يعني ورد في رواية، إذا أكذب نفسه، الإمام الكاظم يقول إذا أكذب نفسه جلد الحد، ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته، هكذا يقول. يعني شوف الآن، شوف يعني حتى لو مضى زمان اللعان يقام عليه الحد، هذا واحد. وثانيا يرد إليه ابنه، يلحق به ابنه. وثالثا تحرم عليه زوجته، لا ترد عليه زوجته. الشمس. هذا هو الرواية. نعم فيه روايتان أظهرهما هذا، أما الأولى أنه لا حد له، هذه الرواية الأولى صحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي يقول لا حد له. نعم أظهرهما أنه لا حد، يعني لا حد عليه. ولو اعترفت، هي الآن هي تعترف، هي تعترف وتكذب نفسها، فأكذبت نفسها، تعترف هكذا بإكذاب نفسها. ولو اعترفت بعد اللعان لم يجب عليها الحد. نفس الكلام، لو اعترفت بعد اللعان لم يجب عليها الحد إلا أن تقر 4 مرات، يعني إلا أن تعترف بأنها زنت 4 مرات. إيه نعم، إيه تعترف تقر إقرار. إيه نعم، إلا أن تقر 4 مرات وفي وجوبه في وجوب إقامة الحد معها تردد. منشأ التردد أنه الحد يندفع باللعان لأنها لعنت، هذا واحد، لأنها لعنت في البداية مو لعنت، الحد يسقط عنها بالملاعنة أم لا، فيسقط عنها الحد بالملاعنة، هذا واحد. والشيء الثاني لا، هناك عموم إيجاب الحد بالإقرار، يجب الحد بإقرار المرء على نفسه، وهذه أقرت 4 مرات معناها شهادة 4 مرات لأنها فعلت هذه الجريمة، فيجب إقامة الحد عليها. فإذا هنا وجهان. المسألة الثانية من مسائل هذه الثانية، المسألة الثانية يقول إذا انقطع كلامه بعد القذف، يعني كيف انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان؟ أصابه الخرس، اعتقل لسانه، أصيب بالشلل، نزلت عليه طامة، صار أخرسا، عجز عن الكلام، إيه هو عجز عن الكلام أثناء هذا، نعم قبل الملاعن، يعني شهد بالله 4 مرات وأراد أن يلاعن انقطع عن الكلام، وقبل اللعان صار كالأخرس، ويكون لعانه يعني حكمه حكم الأخرس، لعانه يكون بالإشارة، وإن لم يحصل اليأس منه. نعم يعني حتى لو قلنا بأنه بكرة يمسح ويطيب ويشفى من هذا المرض، حتى لو قلنا بذلك فإنه يكون إقراره أو شهادته أو لعانه بالإشارة كالأخرس.